14، وهذا أبلغ ما يكون في امتلاء القمر بالنور، ولكن لا تلزم المماثلة، بل هي وجوه مضيئة مستديرة نيرة فهيجة. نعم. فصل في صفة الزمرة الثانية. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره بالعينان، أمشاطهم ذهب ورشهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. أمشاطهم ذهب مما يدل على أن لهم شعر، ورشحهم مسك يعني العرق الذي يخرج منهم مسك أطيب ما يكون من الرائحة، فإنما هو في الدنيا رائحته كريهة منتنة، لكن هناك لا، رشحهم مسك خالص يا ذلة الحرمان، يعني ما أذل من حرم من هذا الخير، اللهم لا تحرمنا إياه. نعم. لا شك موجودين، موجودين على ذي القرنين، على عهد القرنين، لكن متى يبعثون؟ هذا هو اللي يكون من أشراط الساعة، إذا بعثوا وسلطوا على الخلق على العالم، وهو في ذلك الوقت ما فيه دبابات ولا فيه طيارات ولا فيه صواريخ ولا شيء في ذلك الوقت، فيأتي هذا الجيش العرمرة الذي يقف على بحيرة طبرية ويشربها، فيمر آخرهم يقول قد كان بهذه مرة ما، فيسلطون حتى يضطر عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى أن يلتجوا إلى الطور فينيقهم الله. ما هو صحيح أبداً أبداً، هذا غلط. هم لا شك أنهم هم قوم يسلطون، لكن التسليط الكامل الذي هو من آخر من علامة الساعة هو آخر شيء. وظاهر الحديث أنه ليس هناك يعني أسلحة كالوقت الحاضر. جنسهم موجود، جنسهم موجود من بني آدم، لكن ذريتهم هي ما بعد مش حتى الآن. ما خرجوا حتى الآن، الذين يسلطون ما خرجوا. لكن إذا جعلنا التثار مثلا يأجوج ومأجوج من حيث الإفساد صحيح، لكن هل هؤلاء حصروا المؤمنين في جبل الطور؟ وهل نزل عيسى لم يأجوج ومأجوج الذين من علامة الساعة بعد نزول عيسى؟ نعم. كونوا هذه الأمة في دار الجنة، إيش؟ هذه الأمة في دار الجنة. نعم. هل يفهم من هذا أن الداخلين في الجنة من الأمم الماضية يعني قليلون؟ بالنسبة لهذه الأمة معلوم قليلون بلا شك. أولا لأن بعض الرسل ليس معه أحد، لا يتبعه ولا واحد، وبعض الناس يتبعه أهله إلا بعضهم، مثل لوط عليه الصلاة والسلام من تبعه أهله إلا امرأته خرج من بينه، ونوح عليه الصلاة والسلام ما بقي من ذريته إلا ثلاثة، وهل مجرد. نعم. إيش؟ أن بعض الأنبياء يبعث وليس معه أحد، قالوا إن هذا دليل على أن النبي لا يلزم بتبليغ الرسالة، فيكون قائد مختصر على نفسه. لا لا، ما مصدر مراد بالنبي يعني النبي الرسول في الحديث، النبي الرسول. نعم. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى، ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان،